بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان بالأمس سأل أحد الإخوة عن معاني التلبية، وهذا الموضوع تكلمنا فيه سابقا، ولكن لا مانع من إعادة الكلام فيه. فالتلبية من أهم مظاهر التوحيد لله عز وجل، وحينما يحرم المحرم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تشرع بعد الإحرام، فيحرم ملبيا لله عز وجل ويستمر على ذلك، على هذه التلبية، إلى أن يصل إلى مكة ويطوف ويسعى، ثم إذا ذهب إلى منى ذهب ملبيا ولبى، وكذلك في تنقلاته في الحج من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وهو يشغل وقته بالتلبية. وقد ذكرنا سابقا ما ورد في التلبية من فضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الأضاحي والهدي. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل أمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من رفعهم أصواتهم بالتلبية. وجاء أيضا في الحديث أنه ما يلبي من ملب إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فالتلبية سنة وشعار للحج، وفيها معاني عظيمة، لأنها أولا في معنى التلبية حينما تقول لبيك اللهم لبيك، فهذا معناه إجابة بعد إجابة، فأنت تستجيب نداء الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم. فأنت تستجيب وتجيب داعي الله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفيها معنى أيضا قال بعض العلماء أنها مأخوذة من لب الشيء وهو خالصه، فأنت تلبي مخلصا لله عز وجل، أو أنها مأخوذة من ألب بالمكان إذا أقام به، فأنت تعلن إقامتك على طاعة الله عز وجل. فهذا معنى عظيم من معاني هذه التلبية، وفيها أيضا أنك تردد مرتين في التلبية الواحدة قولك لا شريك لك، أي لا أشرك معك غيرك يا رب، وهذا إعلان للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل، وأنك لا تشرك به غيره. والشرك أن تدعو مع الله غيره، وأن تعبده وأن تصرف له شيئا من العبادة. إذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله فقد أشركت مع الله عز وجل غيره. إذا دعوت غير الله أو نذرت لغير الله أو ذبحت لغير الله أو صليت لغير الله أو حججت لغير الله، هذه كلها أنواع من أنواع الشرك، وبعضها أعظم من بعض. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. فمن ذهب إلى صاحب قبر، مهما كان هذا صاحب القبر سواء كان نبيا أو كان وليا، لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله. دعوته من دون الله عز وجل شرك. فلو أن إنسانا أتى إلى قبر فقال يا صاحب القبر أغثني، أو أسألك المدد، أو أسألك الولد، فقد سأله من دون الله عز وجل، وترك الغني القادر إلى الضعيف العاجز. مهما كان الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولذا الشرك ليس نقصا في الدين فحسب وإذهاب له، بل هو نقص أيضا في العقل، نقص في العقل. تترك دعوة الله وتدعو من سواه، وأنت تعلن في تلبيتك يا عبد الله تقول لا شريك لك يا رب، لا أشرك معك غيرك. فتفهم هذه الجملة وأنت ترددها، استشعر معناها العظيم، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل والتوجه إلى الله بصدق، توجه افتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه. فأنت تردد هذه الكلمة وتقول لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد لله عز وجل والمستحق للحمد، وأنت تقرأ في صلاتك في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، فهو المستحق له وحده دون سواه. والنعمة من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. والملك لله، له ملك السماوات والأرض، فهو إقرار بربوبية الله عز وجل واعتراف له بالنعمة والملك. ثم تقول بعد ذلك لا شريك لك. أيها الأحبة، هذه معاني عظيمة، كيف يليق بمن رددها لا أقول عشرات المرات بل مئات المرات أن يرجع وينقض هذا الذي ردده كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاث. أنت الآن هداك الله عز وجل إلى هذه الكلمة، ونحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام، وهو مقتضى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لا إله نفي، جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده